بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا عملا صالحا وتقبل منا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الله تبارك وتعالى بشابش شكريا، الله تبارك وتعالى نعم طول على الور بشابش يا سيارة الله نعم تين قني تساعد دولي قني كل قرين فريوم. الله تبارك وتعالى يكران شريف مزعر الخطاب قري خد خند الله. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قني تسعد دولة على قني كل غرين فريم إدون نعمت ينر شكر يا كن غر عدا يقجوم زين نعمت نكي على قني تسعد دولة قني كل غرين فريم. إخواني، سبحان الله، رسول صلى الله عليه وسلم حديث ماذا فرمى الحمد لله، كل سلامة من الناس عليه صدقة. فتی گرایه گرایه انسان تو دینه دینه صدقه بایر کر آفره، حق بایر کر آفره. فتی گرر صدقه بنا شکر، صدقه بنا شنتر، صدقه بنا آرام و صدقه. یا الله، تله سبحان الله، دون کنگور آدهی گجوم دوحار وقت مازی دورهاد نواز فران کنرا راست مده فوری ریه ده منشه دوک فدیان آزید فدیان لاریدان راست مده منشالله هاشی باشی اره دلاؤن سلام دان. این حقوق تمار ور واجبات، این لیره توی حق آدائی گوری بدی الله تبارک و تعالی تمار شنتی مده رکی تمار آرام مده رکی. حضرت ابو هریر رضی الله عنه تعای فرمد دهند الله اوصانی خلیلی بثلاث آر آدو جای انسان آر محبت ولا انسانی آر تنن وسیعت گجاتو تنین نفار ایبو تول عائلو تونه کنگور شکره یادای گوریم شکیلوی فولا شور مزه حد ده هند الله دوحار وقت مزه آره دورهات نواز فده هیه دوحار وقتو یه ده بلوری بر تایم لفرا نا بلوری بعد گو تایم دیو فاس ملدک دش ملدک بعد نواز فرا بلوری بر نواز نا باز منشه اشراق لدوری تاکه اشراق لدوری ندک کو اشراقی دیو بلوری ده تایم بلوری آره حد دو زاک بعد تون فجو فاس ملدک دش ملدک بعد تون فجو هم مزه فاس ملدک تایم رک کو تولیان لطیرین بیل آسمان مزه تی کوفانه دو لامبر تایمی با دو حد تایم دو رهاد نماز فران رسول صلی الله علیه و سلم وصیت گجی هندیله اکماش مزه تینن دین روزه رکان رسول صلی الله علیه و سلم وصیت گجی هندیله گون زبر آگه بیتر نماز فران و ان اوتر قبل ان انام گون زبر آگه کی الله حضرت ابو هریره رضی الله عنه تای اصحاب صفه مده تایتو گریف مانوش خیب الله نای کسول الله نای تایتو تول احیان فرن نفو انده کلی تارا فرن نفو تو فرن یاد گتو حدیث منتو گمزه تو اکور حضر آزان تم فتو حضر آزان تم فراتی تم نفا دهت الله مانوشی نرخو یده هند الله و ان اوتر قبل ان انام گمزه بر آگه بیتر نواز فری فلان اما زترانی که فضر آگه تو نواز فری بلا تنتا که هیتارا فضر آگه تو فری با بیترار. اخوانی، الله تبارک و تعالی شکری بادین آن را فر اللول مصدر ذمه دارول مصدر مصلیول ار درست مده حاضر یودین دل تایم مدین تل آن را را به شبه شکری ار کن حدا واز شروط مالیش خودم با یعنیولو تفر ار الله جن ارازو دیگوی بوی که الله ار درست یوی دشونی به جدرست شنی بارت تو شکو بار ہوگی گوی خودون تو خبر آسلی بیش باگ تو خبر نہیں شکو بارت تو شنی بارت دو شکر بار آگی گو دیکی اللہ شنی بار لاما مزی مسید المحمید مزیار شیخ الفاضل الدکتور منصور غلامر تائر وازسین تو لعائی انورا بگلون را دعوت دیدین انورا یو بگون حاضر با شریف با تو لعائی واز خلی این کنارین تائیو داست واز خلی این کنارین تو لعوازیو ہورا ہوری دی بو آتیو زیت منحور انورا دیو زیب اللہ بول دعوت دیت منحور ایت اللہ بول آئی ایک دن آگا آگی گو دی شکو بر آگی گو دی تو لعار بین زین نکی خبر نوفا مالیش مفکوری دیو جوالت تو سیو آر جوال مزي هون الحمد لله بقولون فمسته قوي جوال وربشي خامول عصير هذا سبب يعني عرض شوني بجي دور سجاكا كي خدون الزنين عرارين دوري بودك كدولين عركي هوي مفقوري دي تو قشو قي دولي قشي رد الله فمزي قولا ايري تلامار دي ما نيلي دينا فرفان لأنه عرض ديان مصد كنارة تاكيلي بعض منوش باكو زبوي كتواري ودشيوم ناکی شیخ اور یوت اشم اتو بصر بعد ہتو دین بعد اول مرے ڈائی دکی اڑے زیم نے کہ احال نے وحالو بہال جب بسر نتی وا فان فی سای جگہ دین فہذا افضل یعنی عرب زما جن با لگے تو اصلا موعدنا یوم السبت فاعذروني وجزاكم الله خيرا رئيس درازی نو تا او تفرانی فی رانی فتم ولذلك منسق رخ یدهم بالله فصلوا ارا الدين في السفير يا فريمنين اخاف ارا الدين في السفير يا غيري باركين دي لا بوجيبه والله بون قال الله بولي اجي نو بون قال الله بولي رنو اجي يا بون قالار قال الدين قالار سعد دين سار الله رزق برات غرو بينول زار نصیب مزنے کے آواز اور مجلس اسے مانوسی بھائی فونسی بگا یہ رزق اخوانی یہ رزق اندلا رزق دے تو اتر نو بوجی با اوت نہ پائی با سوک دنوا بنگوری خبر ما جتے نے کی جائی با خون رزق ہارے ہلیو تو یا بوجی با خون رزق مز تو تکیلا یا بوجی با ھذا رزق عظیم بشی بار رزق والله یا اخوانی اخوان اندلا مجلس با نین دین ইবার মজলিস ইবার যদি কদর কিমত গণিত সাত দূরে নহুরাইব বস আয় তোমার একখান হইব না একখান মানিয়ান বাদার নে যেন বস একখান হইদ দিব আছে আল্লাহ ইহদ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসত হদ দিত মজলিস ইবা ফুরাইব সমাজের ওয়া যাকারাতহুমুল মালায়েকাতু ইনদাল্লাহ উনি ন তো বলা জুরাইন হইদ দেখি আল্লাহ বাজ বেন হেন্দিলা তাফসীর করে দেত আল্লাহ বাজ বেন দেখি হ মজলিস ফুরাইলে ফেরেশতায়ে যায়রা আল্লাহরে বয়ান দে ও আল্লাহ ফালানা ফলানা বইয়ের তোমার ইয়াদ করেন হ তাহলে মানুষের খতাই আনুল্লাহ বলে রে হাজিস কেন হরিব ওয়াজাকারাত হুমুল মালায়েকা ইনদাল্লাহ হরিব ইয়ানি ফিরিস্তাই আল্লাহর ইয়ন জাইর মানুষিনের বয়ান দি তাহলে হাজিস তো হিন্দিল্লা ন হাজিস খন্দিল্লা ওয়াজাকারাহুমুল্লাহ ফি মান ইনদা আল্লাহ ইয়াদ করতে ইয়া আল্লাহ ইখওয়ানি আরা বাশার কিনারে আরার কোমর বানান নাম দানো আর রোহিঙ্গার কান বয়ান একজনে দিয়ে আর কমর বয়ান কান একজনে দিয়ে আর তো কেন খুশি নলাইব ও বাদশারি ও মজে বাদশার মজলিস ও মজে আর বয়ান দিয়ে দে দেখিন বাদশাহ নিজে বাজে দিলে কা দিনিয়ান ফোন নে বাদশাহ বয়ান দিয়ে আরো বেশ আর নাম ধরে দিয়ে দইলে কা ও আল্লাহ আরো কেন খুশি লাইব এবার দুনিয়াবি বাদশাহ ফামা বালুকুম বিমালিকিল মুলুক আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা রফওয়ান কিনে زدي وذكرهم الله في من عنده تو يوت الله ذكر قرار الله يتوار ياد قرار اسمانات الله يبياند دي الله يهود دين فرستاول رحنا فرستاول الله رحود دين هند الله يو إن حدث والاس وإن ذاقه والاس لكن حدث يبا وذكرهم الله في من عنده الله تبارك وتعالى ياد قرار تلو بيين الله فتيدين زد ياريتو وعذر مجلس مزا صدولين فتيدين زد ذكر مجلس مزا صدولين تمار ياد زد الله تبارك وتعالى قرد دولي امت دي عشا دي زمانوش بار ياد الله فتيدين قريبو منوش بار الله عادر قريبو الله زارنه كي عادر قري تاري رحمت قري زارنه كي الله رحمت قري মানুষই বারে জাহান্নামত নদে জন্নত দে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা মুরাদই দেও ভাই এনল মুরব্বিয়ুল আরাবে গুলনর কি খেঙ্গুরি আর আল্লাহরে রাজি করিউম খেঙ্গুরি আল্লাহরে খুশি করিউম খেঙ্গুরি জন্নত হাসিল করিলিউম খেঙ্গুরি আরা জন্নতি ওয়ালা বনিউম খেঙ্গুরি খবর রাজাবত বাসিউম খেঙ্গুরি আখিরাতের আযাবত বাসিউম খেঙ্গুরি আল্লাহর হিসাবত সওয়ালত বাসিয়ারে জন্নতি ওয়ালা বনি হারিউম ইয়ানে দে মকসুদ আযম ইয়ানর ওরহন মকসুদ নাই খদম ভাই এন্দে আই ওত বই দেখ কেদে জন কুরআন ফরদ দে হইনি ভারি ওত বই দেখ কেদে হদম ভাই এন্দে হদ দেন ও ভাই আল্লাহর সাজা জাক্কানা মুখতাসার গজন আবশির এক ঘন্টার বারে নজাইউ ওই দে ফার মানুষ বাদ দিল তার মিকাশি সাসে এড বুদর আসে দে মানুষ খোদা আই ওয়াজ আসি কিন উক্কা ফাকার কি আছে হইনি ভারি টেলিভিশনত হদ দেখ কি মুখতাসার গজ কিসসাই বেশি কিমত দে কিসসা দে তা লাভলি আসি তো একখানা লম্বা না গজ না আবশির ইনশাআল্লাহ সাআ ওয়া নখলস ইখওয়ানি বাজ মানুষ হদে মজাল্লা বলি সুরিনা ফারির খেড়াল্লা বলি গিলিনা ফারির ফা আবশির تويا الشديان كسر الله خيرك، جزاك الله خير، الله يجزاك الجنة، خيرك ما جاء، كنت جيت بس ناخذ ساعة، يعني تسعة تماما احنا نخلص، تسعة بتجي فرقي تلحق انت شوية. تقول اخواني الله تبارك وتعالى يا عربي قرآن شريف نازل قدك يلا آر خام آر حالت قوم يا رايب الله اخواني اتو بشي عجيب شي استعجب لك كي بولي هوليد شي اكلو تخدون كي دافاسي شي اكلو كي دافين هنوصا ايانو كسونو. هذا جوال مين يقفل لانه يوقف التسجيل الان يبغالك مرة ثانية سجل شيا كلو تخدون كتابة سدين إن خنو سيينو خنو كسنو. هذا قفل يبغالك يعيد التسجيل تود شيا كلو تارر كتابين نور دوري ري بوغد بازا يره لي ايري نودر سوري نودر آره مسلمان تكيتو اختلاف شيطاني رضي الله تبارك وتعالى رمونتو تيهر انخي دولين فبعزتك لأغوينهم أجمعين تواري الزطر قسم هاي رخد بقو نردن شكري هلأيمين تزين قسم هاي تزين وعدا نيز الله نيز اللي ترحم تكوريزا ارينو در قالي نين راكتو دينتو قالي نين آي مسلمان الله جنة ديبو هتارق ويد الله جهنم برأيوم لأملأن جهنم منك ومن من تبعك توارد دوار فوادي عصد دوار ماني زد إن بقول له جهنم برأيوم توي در حميد قوري دائرينو دي بينما آي مسلمان الله هو يده بالا هم قوري علين دنيا مديو شانت ديوم آخرت مديو شانت ديوم يا الله اجارا وينور اداش تاریخ اداش تاریخ ہوتا ہولین سفر اور بہت لمبا ہوتا اسی بہت لمبا ہوتا اسی مانین هذا اليوم الذي خرج منه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم مکہ شریف تو باہر دے محمد صلى الله عليه وسلم از اداش تاریخ مد ڈورے ڈورے یری ہے وقت مد اللہ ایک جن ناصر تکل دے ہے اللہ فالله زین اللہ نام الناصر الحمد لله نصرت گوری ارزئی زدي الله ين هو دولين هو الله الذي لا إله إلا هو الله بعد خنو ذات هاي بازر مستحقين فارين ونرى آياتن الله نامين كان كان هوني سيو رسول صلى الله عليه وسلم الهجرة ما كان كان دي سيو برابر كان كان هو الله الذي لا إله إلا هو الملك باشهنا لمن الملك مكه ولا سير بغنا يرين غيرده ولين محمد صلى الله عليه وسلم نيلنا فرفن لكن باشهنا حكم هار ملك هار الملك القدوس الحمد لله مقدس باشهنا السلام دوار سلام ودیبو دیبهن توار سلام در حفاظ دیبو دهن المؤمن دوار آمن دیبو دیبهن المهیمن فراد دنیا یالر ور کابو حکومت اس دیبهن المهيمن العزيز قوت ولا طاقة ولا دم ولا قيمة ولا قدر ولا هنا الجبار جبار ماني ديان ماني دينين اكان ركان اولا اكان ماني قوت ولا اركان ماني الله ادار خندي لا ادار ازنتو ات حد كان باغي حد باجي لغوي اد جي بي سكن ديان ركي هو جديره جبيره ماني كي اگم انشاء نم تو ایده بافی آدر کرو جابر شمعنا جابر یا جابر القلوب جابر القلوب المنکسرین ایک زنت دل باگی یعنی زورایدون حدی باگی یعنی زورایدون اللہ خود دائی جبار او مظلوم تو دل باگی ہوئی آئی زورایدیو میان تر ورد دکھو جی مصیبت وجہ زن رحمتو نیلتی سندات انا علمك حاجه من القران شيء عجيب ان الله ذكر قد الجبار يعني رنديش فهو الذي يجبر قلوب المنكسرين الجبار الله جبار محمد صلى الله عليه وسلم باير الدي دل مبارك الحمد لله بانغا خد زائر كنغريوم ار حالت الحمد لله ادو منشارين سوي غري ليه الله الجبار المتكبر. الله تبارك وتعالى تنرى قوة ولا هنكي نين الله روري هنكي نين هذا الله دي. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. إخواني عجيب عجيب عجيب كأنما آياتي بات هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. إخواني آر النبي محمد صلى الله عليه وسلم هجرة زيب الله ولي ان دل تخطيط. ولذلك بعض مانوش خدي بفور صاف حضور صاف مولاي صاف حافظ صاف عالم صاف ايبا حضور والد فين نظاني كينا ده كنگوري انگوري عدد كنگوري فين نتيا انگوري نورو ما ديدا نظاني بششي دا حضور گوا تولي حضوري باتو كينا هوري بو دنیا رخونا قسم نظاني حالي گا لا اخواني حضور ماني آر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا بڑا دیندار والا ہن کی نہیں نہ کہ ہن کیا سے ہند اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کان تخطیط و تنظیم و ادارہ و ترتیب عجیب ہن ترتیب ساده ہم گتو من زکا گری ہلا آل اللہ سلی جاگوی اسرف ما فی الجیب یعتیک ما فی الغیب سلی جاگوی آل اللہ نو آل اللہ نہیں یہ ہن آرہ ہن زبان مزہ یہ دی ہن زبان ہی بے بیش دکھر زندگی زتو زتو فوشا سی حفاظت گجو سون لو ڈانٹ در میرا گری باللہ یہ شرط نو ڈانٹ در حانا گری باللہ یہ شرط نو او بے اینو الوقت بیش صعب بیش دکھر زندگی اگر من شتو مونتو تولا عرادتو كنغرا هريبو حسن الإدارة حسن التخطيط حسن الترتيب حتى ملا شبات بگونر ما تبر هنو شرطنا خم غريف الله فعطل غريف الله كيلا حالت منتو دير كينو الله عباده هنو كي هنو فري تولا تخطيط رسول صلى الله عليه وسلم الحجيب ما نشو لك إذا هجرت الله زي بهر إخواني هجرت غلط ما تو كيور ياتو دو حبارانين عرادتو إذا هو هجرت هجرت هجرت تعرفون يا إخواني هجرت دار أساس كي آر النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضر موسیم علیہ فتی بصور قافلی قافلی تنبوی تنبوی آیاری دعوت دیتو اجو حضر بالا ما نشول آسینی خوی فری زین نگی حضر موسیم علیہ تنبوی تنبوی مخیم مخیم زیر اللہ رکھ دعوت دی اسوتا بما کان یفعله النبی صلی اللہ علیہ وسلم تلو بینو لوم ربیال اتطر قبل اولر دعوت دیتو خنو کی نو مانی ایک دین حاضوگی خیال گو جو بارو تاریخ کا حضر حاضوگی ای بش مدین سو منشے ماتا ایرر یا اخی هذا الولد قاعد ازعجنا کدو سو منوش ماتا ایرر মাথায় রাত দিদার আরে কি হইব হিদার আয়ু কি শুনিব থক গই বাদ দে হলো আয় থতর মানুষের হই দেন সাফ ফর ফিন নেওয়ালার হই দে ন শুনেন ইতার আরে কি হইম এন হই না লা আর নবী দল আদা হালা ফরক না করতো সদর আদা গড়ি ফরক না করতো জারিফ তার দাওয়াত দিত ইতার মাথায় রাত দে সমত সওয়া মানুষে মদিনাওয়ালা খতা ইনফুন নেরার মাথায় রাত দে সমত হত দিন ও ভাই তুমি আর মাতা এর দিয়ে আইব নদর ইয়ারি তোমার হতে ইন খই ফারি বানি না আমি খই ফারি তুলো ভাই এনো আর দর ওয়াসর একজন ইক্কাজার গই একজন ইক্কাজার গই ইয়া আখি ইশিব গহাদির হাম ফাডান সোয়ার গদ জেন হই মাতা এর দিয়ে ওয়াস গর দিদার আরে انظر الى سعه صدر النبي صلى الله عليه وسلم حلم عظيم خند الاخلاق هي سوزني ني دنيا رحم بكون غري فلاي دي হেসো মানুষই নেই আয়েদ বছর আর হুদুন নেন আর বছর আর হুদুন নেন মুসাব ইবনে উমের মদিনা দে ফেড়াইয়ে মদিনা ওয়ালা ঈমান নে দুনিয়াই দারি ওর মিকা উড়ি গদে এ মাতা এর সময় ফুন্নে দে সদনি নজরি ওয়ালিদালিক হনু কি রে হিনশান গজ্জ হনু কি রে হাকারত ন গজ্জ ইখওয়ানি এক জায়গা তো গ মানুষ ফল মিকা আয় ফল নহদে ফল মিকা হদ্দি মানুষ এবার হদম বাই এনদে চিনি লেকিন মানুষ এবার দাহাই নদ আয় এবার একখান খিসা হই একখান জায়গাত ওয়াজ হই বাদে আয় নেরির আর হাসে মানুষও আসছি হদে আসে আসে একটিও ইসমাহ গালালি করের বাদে পুরা বেশি মজা আরো কি হর বালা বুড়া মাফ করি দিয়ে হনিকে আর গলত কথা হয়ে দিলে মাফ করি দিয়ে মাফো সামা আসে আল্লাহ ইতি বুঝি ভাই বলে আশাই করি না হো কি বুঝি ভারিম আর বিসমিল্লাহ শুরু করে গালালি করে দিন অন্য কম ন দেখি আল্লাহর নাম লো শুরু করে দে হইলা সুরত আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু গুরু ভর ভাই আইনাল বেগুলো নরে সালাম দিল বিসমিল্লাহ শুরু করি দিয়া দি গালালি আল্লাহর নাম লো শুরু করে দে তুই ইহতারিম ইসমাল্লাহ আল্লাহর নাম মনে আসছে না ও দাস শুধুনে মানুষ শুধু ঝগড়া দি আল্লাহ আকবর হর ইয়াকাল সে আল্লাহ আকবর কেন হস না চেন জুলুম আল গরর মজলুম হদুন আল্লাহ হারি হলর ইয়ার বাদি আল্লাহ আকবর হর ইদি বিসমিল্লাহ হই শুরু করি আরে মানুষের গালালি করে حتى المجنون عنده احساس افول ওয়াই হদ নারিন ইদার আরে ফল ডাকে দাই ফল নাকি হিতার গাইতে বুঝ দাই ফল ন তলা আদহাম হাইদার ফল বুঝ হিসাব দিয়া ফরেন নে قال يا اخواني انظروا الى سعه صدر النبي صلى الله عليه وسلم اين نور له يارى دعوتيان دينيان قائم للديه تلجا هجره الرد هجره الدين মানুষ লায়ের মদিনা যাইম বজগই আয়ের জগই আয়ের জগই লেকিন নিজে বাজে বাইর ন হযরত আবু বকর আসছি খদ ইয়া রাসূলুল্লাহ আয়ু যাইম বই اخواني كان لاقي زوجين هولي ابو بكر هاي له يا رسول الله الهجره هجره الدم اجاز السيد الشرار نبي هدى ابو بكر لي انتظر كسو صبر قرا كي الله نوح يا الله تخطيط الرسول صلى الله عليه وسلم دروس في التخطيط والتدريب والتنظيم كان قولي بعض من جون انقرى ذرفون نمزي اعلام اصي تخطيط اصي ادارة اصي انخوي بارير انظر الى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم او بكر رناها زيد انك الله هجرة اجازة دي هدير رسول صلى الله عليه وسلم دو جا مقزفة دي راسة مدان دير خور وطوزفة ديان دير আবু বকর গরম মজা দুধ চকি দরলা যাই আয়েশা ইয়ার দরলা কুলি দিবার ফুয়াজ গর গলি মত বগ দরা বঙ্গলি ফেলাই হাত আয়েশা খাফত আর হনি কেন দি কেফান আবু বকর হড়ে মাথাই আবু বকর আসি ইস্তিগরাব আজিব তু এ দূর দিয়া রাসূলুল্লাহ নুয়ায়ো আর আয় মত দরলা বঙ্গলি ফেলাইও নবীর আদত কিলে দরলা বজালে দরলার মুন তো নতাইতু হাসা হাসা তাইতু ইজাজত নদিলে গর দাখল নউতু হতা নহওয়া পরে বিশ্বাসী করে দেখে লো লেকিন হতাগান হইলে বালানো হতেল্লাহ আজ তোমার হতা কান্ন হুজে উলিল তোমার আয় তুহমুদ্দি অবিশ্বাস গুজিয়েন ন আর নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে আবু বকর যে আদর গত হেন্দিল্লা আদর হন কিয়র ন করে আবু বকর নবীর হেন্দিল্লা আদর গজে হেন্দিল্লা আদর হন কিয়র ন করে ওমা আদ আবু বকর ন হ তোরা আল হিজরা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আন তাই হদি আস সুহবাতা ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া আল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ তোমার ফাদি যাইতাম نبي خد نعم يا ابا بكر اشهد ان الله يا الله آر نبی نعم خیر حضرت ابو بکر سگر طوفانی زرگوی لا الہ الا اللہ حضرت عائشہ گرازر ہوا نبی اللہ زجے وقتی بات گرازر ہوا ہے گرازر وہ خود دے آج زندگی مذہب کا مانوش خوشی حانے دے اسودے نو دیکھی ہے دن دیکھی دے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئی خانے دے خوشی بول کلام مذہب فریق کل گول خیلی خانے دین کنا سایو سا یا اللہ او بیانال قرآن رو حفظ کری اره خوشی حانان نبیر وادی زیفری بودی یعن الله حانان این کین کی مجتمانو شال ای بال کلات گال هایی دی بالله بوله حانان ای بال کلات مزه اکاس هره بلی دین الله حانان اخوانی المشکل لثانی باز با انزینه نکی خودون فریگ کل الله بولی لاره گره حضیه گره ساش اید دین فریگی نر منشه تماره لاتی مریو ساش خونه دمان نی ساش حالت بشه خراف اگه نره بہت لوئی داک بایارے بہت لوئی داک فالا یار بددل ہونا بول کلائین انہر ہونا فائدہ نہیں تو اللہ ارزان اللہ سے تو اللہ ہونا فائدہ نہیں تو آرہ ہونا سیمفوری زیانو دیبو تو لے حضرت ابو بکر خانی یا رسول گر فانی فنسیارہ حد دیت یا رسول اللہ آت الدری حد دی عرف ماتی ایو کام بیت ابو بکر صدیق خند اللہ آیت نوشیلم حضبانت لیکن وصف لے یارید دردتو گل لے باندہ دالش بعد گرفا وال گرفا بعد اڑان الفناء زیان نکی آسی گرر بطوری گرر بطوری کیا اللہ اڑان ہیڈ مانو شما سے نگارد زاگات نبیرات اللہ گرر بطور اللہ جائی اڑانات ساد دے دعا اونٹ ابو بکر ہوں تلو دی کینیا رہیڈ فالت دی حتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رنو ہو یا اللہ بالا حمولین دلہ اونو فری بنی ہے ان گروش پہ رکھا نو فری بنی آرا اکن بالا ہم کو لخوزون رو بزر اللہ معاف گرو گا رہا ہن زبان مدائف مستی گئی دیلر مالکی ہن اللہ بعض بالا لبولی خودون ہم منشور دہا بولر اور بعض منشی حیر استالی ارے خودا ہم منشور دہر لیکن بالا اللہ نو تولی بارف خولے دویا انکا گرار خودا فالا نہیں گرار دوستا نہیں گرار فالقلوب لا يطلع عليها الا علام الغيوب دعا اونٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ما حاد ان کی خود یا رسول اللہ تمہارا فرمایا ہجرت ہے اللہ یا اللہ جی تو یاری گری رکھی دائیں دعا اونٹ تو لے خود داری واقعی نلیم دے نو یا ابو بکر آکی نلیم دے ابو بکر خود یا رسول اللہ طرف حدیا خوب الگرونا خود یا ابو بکر ان حدیا خوب الگجوم لیکن سفر ربا آکی نیار لیم دی کنیارے بسیلے بسو نو بسیلے بار میں کتو کنیر خود نو یا رسول اللہ تمہارے اختیار تلے نبی خطہ بنا رہا عجیب خطہ آرا نیلی لی شمال رکا مدینہ تو مکہ تو شمال اچھو رمزید منشی اکھا جائی بو تلے آرا راستہی بنا دوری تین دن فان دون مکہ جائی گوی تخطیط جنوب رکا جائی تین دن آرا چرتیب حمدللہ اسماء فارور تواشارا بین این آگلو دی زاگا تیاری گوری جدو نو فارور تواش توائر فونسی کنگوری فجے انہا قلوب تتعلق متعلق باللہ قلوب تعنی دے ورجل قلبه معلق بالمساجد این قلوب حمدللہ آدو جا قلوب نو بیر آدر گرد حمدللہ قلوب فارور تواش اون آرار فبی ہیڈ کیاس نبیو خونی فرے فارور اسما تو یہاں نافوں سے دیبا اسما شم والا مائے فوا فیڈم مد فوا دیبا آسی با باک باک نوی منہ ہوا فوار مائے باک باہو باک ننائے باک فوا ہمنا اسما رفیڈات عبداللہ ابن الزبیر ہاتھ مشو شم والا مائے فوا اے فارور کو دہانا لے رہی او اللہ ہاتھ مشو شم والا مائے فوا انہار رگین شیڑی اوڑی تو ہوری اوڑی نفاری لیکن میلا ماں ناسی تو ہوری ناسی فاری احیانا خوایا نخوری منشا ناسد دخل اوڑیاری بیو تپور تپور فلدار فیا اسفا ویا حسرتا حت مشو شمولا من یہ ہوا اوڑر گوی نبیر حمسا ترتیب اوف اسما تو حنا دیبا ابو بکر تو فوقباس مرد فو عبداللہ دن بیا منشر مواجده کی با راتیا خبر ہون سی با تو لے اسما رو دینیان کنا دے نا اجزن دیان حملو نفاری آرہ دو منشا حچر کن حملو ایر بوری لا یانگرر لا یانگرر لا ایدر ولا اودر تو لہا تو ترگن ہمیں زنگو ری فرے اسمار ہم بانا حنانی بودی تو لہا حنانی بودی بھئی خطاب بزنی فرے سهلی فاره لگنی انتوار هم نو خانه آنی بلا ما یه فکر گره گا ما یه فکر بر برو شک خونی که نگوری بوده کلا اولا شمولا ما یه فکر ثانین ما یه فکر آی بیجی خود زی بود تولی سبحان الله عبدالله ابن ابو بکر را هویده خبر فرمان سیبا عامر ابن فوهیر را هویده ابو بکر را غلام بگونا ابو بکر را گرر منوش سبحان الله توی هر سال سر ایبا کیا اللہ منشا عدی بودین بوزیده بو اللہ عبدالله ابن مرایقیت ابو بکر را فوجا دلال کافر وقت ایبا مکہ تو مدینه لجائبا دعا اوڈیم تماری یا اللہ دم کی دعا اوڈ مکہ والای کی دیئے زینی کی بنا محمد را دہا دیبا ایک شتا اونٹ ابو بکر را دہا دیبا آر ایک شتا اونٹ دوشو دونٹ بنا دہا دیلے یا مکہ تو مدینہ بان گرامرین شو یارے زائف آسان بنا دعا اونٹ ہی دے کافر لیکن خیانت گجھے نہیں یا اللہ ہوتو کافر بگن ہونا اندلہ دے نو لیکن ہوتو کافر امانت والا خدا مسلمان بدون هو اندیلا دن آه لکن امانت نیم ایده عبدالله ابن رایق ایده مکه تو مدینه فانسا دیه گوده قبا فانسا دیه گوده دعا اوٹ لی کان یستطیع موری که بایه دو دور زایی خود دعا اوٹ خود میاتین اوٹ اونه بایه اونه فلذالک یا اخوانی 28 فار وری شدن فاری به دهدی شدن فاری به دهدی خود دیکی الله شدن دهدی زاگه دهدی نه ورفاد دهدی به دیکی الله نیاد زاین فری بو شدن زوری دی بوی محمد صلی الله علیه و سلم از نیاد زاین فری بو هی در راه فار بالو نفهم فار نوره تو لی شدن دهدی دن فاری با هی در راه فار گو اودیاری هم تماسی دی بوی ای با گالو خدا دکیم تو لی در فار ورو توی امی کسالی حضرت ابو بکر ها دو گمان شد می کسالی موشر زال دکی بو اونی نا هر موشر زال نواشیل هر بی بی فاطمه خوچر نواشیل بی بی فاطمه بیا گو جده ده شادی گو جده ده مدینه مدیر ایده مکم مدیر خوچر فالی بلا تایم نوفا هیلو محمد صلی اللہ علیه و سلم از ذرف ہوا شیعات کلا زارین ذهنتو باری گری فلا هر بی بی فاطمه خوچر نوفا لی هر موشه زال نو بشا اللہ بسلی دی هنو موشه بسلی دی نا اللہ تبارک و تعالی بسلی دی اگو من شده ناریک کسالی آره دیکی بو اخوانی هذا هو 28 سفر طول ممی کذا لا ربو دسین آره المقدمه بشلم بوگی وانا وعدت ان اقفل 9 خلینا ندخل في السورة سورة مبارك بای زبینی که آره رسالة دیئے قصة اللہ بولی اشی اصلا احنا دروسنا مش حق القصة آره تفسير درسی با طول مفروض انه كان يقال تفسير الله بولی اشی هذه بنمشة سلسلة تفسيرية يعني قصة بفورة دلوي ناخد إلى نهاية السورة وناخد سورة رعد ونمشي تولين إن تفسيري درس الله تبارك وتعالى كلام رب زيب الله تولي الله يخد سورة شورو قريان را أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين ألف حرف لام حرف را حرف حرفين المراد هنا هو بره الله عباده هنا كي خوني فره حرفين الحقيقة الله هنا كي رزانا نو ده هنا هنا تفسيرنا زانا ده هند لا تفسير نجا من شيء لكن هنا الحكمة تحصي حكمات الله تبارك وتعالى هوني قرز أنا ينودي تقول الله تبارك وتعالى هو الأعلم بمراد هذه الحروف بعض من يتفسر قلت صح أو بيانو تفسرين نقول جو الله تبارك وتعالى عربي هزم ما ينودي اينو تفسر قرن ألف لام را ألف لام را اتنا حرف عربي لفظ حرفات دوانا عربي خطاها فصاحة مده بلاغة مده دورت موست گئی تو لینر معنی دو ایک حرف معنی عربی مدن لحدون حرف والا سے مثلا عین عینی با سگوری عین بولی ها حرف بری عین بولی ها کواری عین بولی ها ফৌরি আইন বলে হ গুড়া দেশ কান ভাড়া খান ইয়ানরি আইন বলে হ ফুয়ারি আইন বলে হ জাগা খান বেসে দে জাগা খান ইয়ানরি আইন বলে হ হেন্দিলা সদরি হনশিস আছে দলি ইয়ানরি আইন বলে হ থলে আইন হতড়িল্লা হনকাশিস মুআইয়ান শিস দাহা দিয়াশিস সুগে দেখে দেন দিলাশিস ইয়ানরি হদ আইন বলে হ হেন্দুবু তো আরার মানসিও আইনারে আইনা বলে হ ওহাদি কালিমা আরবিয়্য ফাসিহা كان كلمة عربية فصيحة عينة كان كلمة عربية اكزن وضع بعض تمارا تقول لك كان كلمة عربية تاكي كيف عينة هناك ماشي كمبيوتر كسو لكي لين سبب راك طباعة قريبا راك كي هو معاينة قبل الطباعة عاين عارف دا عينة يعني عاينة عار مكور عين دي كدنني عار شي ساعة دي كدنني وعاين هذا الله دا عينة وليس من عينة وإنما عينة তলো বেনল আইনা হনক শিজর নমুনা দিলিও খদিয়ানে আনা আইনা তলেন দিল্লা হেন দিল্লা হরফ লয় বত মানিয়ল আসি ওয়ালাকিন আলিফ লাম রা ইনর মানি দ কি আল্লাহ ইদারা হই দে ই মানশর হদা মুহাম্মাদে শিক্ষা হদা হদ দে হাত তো শিখি লয়ে দেন বলকেন দিল্লা দে কুফল দে কুফন হত হত কুফ ইনা হদ দে মুহাম্মাদরে ফলা নাই শিক্ষা দি ইবা মুহাম্মাদর উস্তাদ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ خَطَيْنُ قَمَنْ شَيْشِكَ الدِّيهِ خَنَ شِكَرْ فَرَنَيْنْ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌ مُبِينٌ ফলানা শিকার দিয়ে দেখা যেতেই দেখেন আরবি হতা দানা জানে হিতে রুমি মানুষ তোর আল্লাহ দিনের আখল হড়ে গিয়ে রুমি গো উস্তাদ বলি হোক দে হিতে নিজে আরবি হতা না জানে এ মুহাম্মদ আরবির মাঝে কুরানি তেলাওয়াত করে তোমার খেঙ্গুরি হুনার উস্তাদ না জানে দেশি দিন সাগরে তখন তো আনিলি বা উস্তাদ খেঙ্গুরি হইল হিতার হেন্দিল আখল হারা ফেলাই দিয়া আলিফ লাম রা ও বেনল হরফিনর মানি নাই যে সই ওয়ালাকিন হিকমত আছে সুয়াফ আছে তুমি ফরিলে সুয়াফ পাইবা বুঝো না বুঝো তো আল্লাহ কুরআন মাদের সুয়াফ আলিফ লাম রা তিলক আয়াতুল কিতাবিল মুবিন يا سبحان الله قران اور تعریف کر دل خدا مبین مبین معنی کی مبین معنی ہر فر اللہ کو مانوس تک گرے اوری ہے بننا مبین نو مبین معنی یہاں باتیں بنگوری پھلالی کہ نو মসজিদের বাতি বেগ বঙ্গুরি ফেলে সাতল্লাহ খেয়ালান বঙ্গুরি ফেলে গম বঙ্গতে হইতে নহরি করে বন্য গুজ্জ মিসালান বাতিন বেগ বঙ্গুরি ফেলে কেন হইব আধার যাবি দহান আধার বাতিন দরাই এলা কেন ইয়ে নূর ফর সুবহানাল্লাহ تلك آيات الكتاب المبين مبين باين شريعت الهداية شريعت النور انسان الحياة انسان الزندگي انسان الليندني انسان دا جنت دنيا آخرت بقل كل فور غريبا قرآن شريف يا الله اخوانا جد شكبر گئی وكان سوال گرينا خوازر متعرات تو گمنشي اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين زباني كي عرر منشي خودي عرر زبان امد خودون خطا نيوا تولا عرر تكي هوفره درود شريف هوفره إبا صلما عرر خطا نو درود شريف شكر بارين توي حوازر متفجوه اكي حساب گو ريباريم نتو ماري এক জনের হওয়াজার মতো হলে তো হতো কি হওয়াজার মতো হ মত হজি হজ না বানা দশ মত হজি না তো বিশ্বাস নেই হাত্তা ইয়াউমুল জুমআ শুক্রবার ইবাদত হেদালা দুরূদ শরীফ বলে ইনসানে ফরন মানি বাফার ফরমানদারি করন নিজর তোমার বাফার ফরমানদারি করন কি আল্লাহ ফিরিস্তায়েন আর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য জাহির হইব দেন ফলানার ফুয়া ফলানাই তোমার ওরে দুরুদ শরীফ ফজ্জে তোলে তোমার বাহন নাম নবীর ইয়াত ইয়াতই দেখি আল্লাহ তুই ফজ্জ দেহত আল্লাহ ইয়া নার হতানো শেখ মুহাম্মদ আল আমিন আশ-শঙ্কিতি রাহিমাহুল্লাহ যার হদাই বারিকে নিসবত দেয়া হরে এন কি মত হদা হইব আল্লাহ মত হে তৌফিক নো মোর রাহুল জহদ দুনোজা ওয়ালাকিন সাহেব আদওয়া আল বায়ান শেখ মুহাম্মদ আল আমিন আশ-শঙ্কিতি দান হদে মিন আ'যাম আল বির বিলওয়ালিদ শুকর বর আলে হাসদান বেশ বেশ দুরুদ শরীফ ফরান কি আল্লাহ ফিরিস্তায় নবীর জাইর ফোনা গো দেয়াত আল্লাহ ফোনসা গো দেয়াত আল্লাহ ইখওয়ান দুরুদ শরীফর ফায়দা কি কিয়েন হলেন আয় তোমার দিয়ান সওয়াল করি দুনিয়া ইয়ান মদ তুই কিস আখিরাত মদ কিস দুনিয়া ইয়ান মদ কিস হলে বেশি সো একাংশিস আয় তোমার একাংশিস জীবন হলে দামি গান হইবা আরে আয় তোমার দুনিয়ার মধ্যে একাংশিস দিউম আখিরাতের মধ্যে একাংশিস দিউম একাংশিস তোমার কিস আখিরাতের মধ্যে একাংশিস কিস নবী কেন হর হইবার ইয়া আল্লাহ ইউকফা হাম্মুক দুনিয়ার মধ্যে চিন্তা ফেরশানি ইন জন গো ইয়ান একাংশিস যাতে হলে কি হইব মরে কেন ফেরশানি চিন্তা তো বাসি তা ফেরতে বেগম ফেরশানি মানুষ হল ন বেশি ولكن هو ازر متو حج سوال গলে কি জবাব দিবা ও গসল গরে না গম মানুষ কম আলফ আলিয়ম আয় দিয়া افضحو হ্যাঁ দিয়া কম আলফ আলিয়ম একজনের মারে আরজনের শিকাবার হদব কি গরিম বেশি ওয়াদে লাইবার হউ দিরি হওয়াজার মত বানাশার মত আশার আলাব লা আশার মরাত ও খুল্লা বানা আশার মরাত এই আননি গরি ফেললি যে বানা বানা দশ মত ফসন গো তোমার এ জিও লোক ও আল্লাহ আর আল্লাহ এখন তোরিল্লা নিয়া মত মজা রেখি এবার আল্লাহর হাবিব নুনি বানা দশ মত হ্যাঁ কবির কাম আলফ اللهم لك الحمد بس لازم توصل الف اقل حاجه هذا الف نو برادر قرن ماني ياد قرنني ابو زياد فين كم الف الف بس بدون صفرين ما شاء الله جميل اخواني لا تتركوا يوم الجمعه بالذات كي الله ودي يوم الجمعه بالذات يا النبي خليده শুক্রবার রাত দিন বর হইতে দিন বড় দিন ফাকসিরু আলাইয়া মিনাস সালাতি ওয়াস সালাম বেশ গুরু বড় হয়ে যায় এটা যদি আই বানা দশ মত হজ্জি দে হলে আই আর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াস সালামের হুদুর আদজ আলিফ লাম রা তিলকা আয়াতুল কিতাবিল মুবিন কুরআন শরীফ আল্লাহ নাযিল গজদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রওরি কি আল্লাহ আর আল্লাহ হেদায়েত হে আল্লাহ কিতাবুন আনযালনাহু ইলাইকা মুবারক লিয়াদাব্বারু আয়াতি ওয়ালিয়াতাযাক্কারা উলুল আলবাব ইখওয়ানি বরহত ওয়ালা কুরআন নাযিলাত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রওরে উম্মতি মুহাম্মদ লামাদ জিবরিল আলাইহিস সালাম কুরআন শরীফ মক্কাত রমজানাত লাইলাতুল কদরাত ইন তুনরা বালা হড়ে ইন বালা টাইম আল্লাহ ইখতিয়ার করছে দি ইন্না আনযালনাহু ফি লাইলাতিল কদর ليلة القدر من القرآن شريف نازل بجده زي ليلة القدر من بصر بصر جبريل عليه السلام اسمانتو نازلو من جي قرآن فرير فنير يا الله. تلك آيات الكتاب المبين قرآن زجانر زندگي فور قري نوت دولة خنجيبو وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله خنا اختلاف لي بايلوي بايلوي اغنالوي اغنالوي فارلالوي فارلالوي خنا اختلاف لي فايصلا خنا قريبو قرآن قريبو حديث قريبو اوني ناك دوانه قرر زفر فشاي قرر يا الله. إن هذا لأعجب العجب أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفي خير بقعة إن بلزغ. تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا نازل قجيان إخواني حافظ هول زینه نکی قرآن رو تلاوت گرو یا الله خوش خبری لو الله یه تمارا یاد گجه قرآنت انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون ای قرآن های نازل گجی آرو حفاظت گجم آرا من حافظ هول اور سینایی دنیای مز خطر لشیسات ار آسمانات الله لوح المحفوظات الله ی قرآن را حفاظت گری زیو هد الله ان کتاب تبدیل زیو لیکن قرآن شریف تبدیل نه تو له هاذ زال تو استین اد الله تو را قرآن دیده نعمت نکه نعمت نه یا الله قرآن را فورا نفله یا هاذ نفله یا قرآن را عمل غریب الله شش ده هرز گجو این منشه این نغابان بای حافظ صاف دون حافظ صاقه اگی بای تمہارا حافظ اگه ندر اللہ برای هم گرا تمہارا حافظ اکل اگه ندر اللہ خرابی هم گرا تمہارا دوگه ندر اللہ شیز بای رئی این نغابان ار منشه نگی گو حافظ ره این دل نظر ده حافظ صاف زده قرآن را حفظه گری فجه ایجه فرستوگیو هندلان وجو الله هده كذلك نسلكه في قلوب المجرمين بعض مجرم ظالم دل مجاه قرآنی بدیم هید ظالم مجرم هی بایر راسه هی درور آزاب رو بیش تو لحق الله نظری با نالا جده حفظ سحمانین شد شد تیک تاک منوش نا حتو حفظ صاف ایده حفظ او حتو حفظ صاف بلا نا حتو حفظ صاف ٹھیک نا لیکن بیش باک انشاءاللہ بلا بیش باک انشاءاللہ اوزو کسو اختلاف فاضلی او امت گرزا ایترا اللہ شوارج گری و قیامت ار موجان مزی انا انزلناه قرآنا عربیا اخوانی هنا سؤال آخر هذا الكتاب ابن وبين انا القران هدي با انا وبين ابن نام كنام تو يلي تورات ني زبور ني انجيل ني اسم هذا ايش ايش معنى قران قران مانيكي قران هدي نهم فدي دنيا سلاغتو إنا أنزلناه قرآنا عربيا قرآنا خيدنني قرآنا عربيا خيدنا عربي خيدنا هيدا خدوني الله هيدا يتقرك إخواني آه خطاكني هن خيوم ديان آيات وارتو مفساي الله تيو استغفار قولي بشي دارو خطا خيومين هو الله آيات وارتو مفساي خنو برانيتنا تو يعد دلر عليك هو الله لكن من شرك كان خطا فانسي بالله بل هو فردو بيانو بشي دارو خطا دوزانه حجدین عفن ندیشس فان که هر خدا الله قرآن مل فان ذکر گجی تو قرآن عربی عربی قرآن هدین قرآن برماویان تنو قل اعوذ برب الناس و نازا شروع دیه دو علیه بتو برماویان قرآن گیه دوی تو رو کان خدا ذکر گجی خدا کل من علیها والله تو تو مفساي ولكن عفني دشيس بزيب الله او بين والله شرف بزيب الله تولي مانوش زارني كي خاري بيو اخول ولانو اتيات تفنس ولا تولي دهود كل من علي فانيا فيدني كي الله قران مدين اركان هيدو هوني فارس كي هوين فانهار به في نار جهنم هي هو اصلا فانهار به في نار جهنم والله فانهار به في نار جهنم ازني كي هدا عادي قران تقول دي يا بكم بال هتوكي خد اعوذ بالله تعالى جرد فانهلم اعوذ بالله من غضب الله وهو اصلا فانهار به في نار جهنم مانوش عند الله زين نيجي باير جهنم تفجوي فانهار به في نار جهنم ودهود فانهار به في نار جهنم تولا جلد فانهاش كي الله فانهار بكون جهنم الله القران الطويل وهذا والله خطا اللهم اني استغفرك واتوب اليك والله اتوب افساي اللهم اني استغفرك واتوب اليك اللهم اني استغفرك واتوب اليك ولكن كي الله وفرض بينال القران نار تعظيم نغري دوله كيور تعظيم جوم بعض من شي قران مودل خاطر الله غره لك الحمد لله ان الناس مهتمين لك انا এডা হোনা লেখা আছে আলহামদুলিল্লাহ নাই একামাত মধ্যে হোনা হোনা লেখা সাদি হোনা হোনা শাহমাদা গুজি একামাত দফতর নাই তো দফতর দা কেলিয়া থন গত লেস ডান নো একামা আল্লাহ আল্লাহ একামা কে বানা বি শাহমাদা মা বি শাহমাদা কোরআন ইবাদত ভাষ্য দিয়া হোনা কিনিবা দুশট দিয়া হোনা কিনিবা মাফি যাবুন জওয়াল মেন ইশারে বি 100 রিয়াল 100 রিয়াল নবেজি নাই বেগনাম দহারিলে ফেলাইবা আসবাহাত কিমত দুনিয়া ফানিয়া আযম মিন কিমতিল কুরআন ইয়া আল্লাহ বাদ জওয়ালা দিন লদার মানসি কি হলো জওয়ালা দিন কি হলো লয়দে ইখওয়ানি কি হলো লয়দে আর জওয়ালাতি بنا يوتيوب سبلا فيسبوك الله واتساب الله تولى ده فوران جوال انسلتو آخر موديل ناتري لمن شارتي نظر نده دیو کی نرگوی کی الله ها ده آخر موديل تو کی گوری بده بلوی تو کی هندسه گوری بده کی برنامج گوری بده کی انتو منتاج گوری بده کی فاده گوری بده هر کی حسای کسو فاده گوری بده نو او داده او بالو یارد زین گچو ای بالو هین گوری بده تو ادون تیا خلو فالا لیده ليش انا بين ولا انا اخطات تلو بين اللي بنى ملي تويدي انا انزلناه قرانا عربيا ارزقك تفضل ان هذا القران يا قراني با قران معني قرا فرا قرا معني فج يقرا معني فرر قراءة معنى فراء فهو قراءة قرآنا مصدر المصدر قرآن معنى بيش بيش فراد شيس بيش بيش يبط فرار ناكي يبط فرار كي حسين في اليوم الواحد كم صفحة تقرأ من هذا وكم صفحة تقرأ من هذا خليها كده مقارنة اليوم خو صفحه فرار يبقى كولا بون صاحب دانو غير خذو قران مد دل فجي غره غره دا بينما جوال اهتمام يوميا يا الله قلوبنا يا اخواني مريضت ارى زي زتوي هون الحمد لله عرف قران غزه بنات قراني ولا امت كلام ازي عرف وين غدا قران غدا اي مصد يانو تو فاز بصر اگے هوا هوا هوا বছর বছর ফারাক হইতো ইহন হওয়া হওয়া ফুয়া বছর বছর ফারাক হর দশ বছর আখির ইবাদ আর ইনহিয়ার মিন 1430 ই আষ্ট বছর ও গিয়া ন বছর গল্লি ও বাই আইনল আর কানি বাই আইনল ওর ওয়াঙ্গা বাই আইনল নিজর ইজ্জতরে বাসাইলো নিজর ফুয়াঞ্চুন দরে বাসাইলো আর কিও কি গই টেলিভিশন লে দুমরা দুরি জওয়াল লে দুমরা দুরি এলাম লে দুমরা দুরি ক্যামেরা লে দুমরা দুরি ইজ্জত লে দুমরা দুরি কুরসি লে দুমরা দুরি কুরআন হড়ে আয় হড়ে হইদ না সারি حافظ دیون وین حافظ نودی دیون وین تولے منزکا ہوگی گوی او بھائی اینال ٹکرونی کول زین گوری قران حفظ گرر پاکستانی بلوچی کول حق بوسہ جاشت بوسہ جا حافظ قران آرل کنے تو فون دہ دونا خودون ودون فون حافظ قران حافظ احادیث آرن خڑین بنا گفا تھوری گی گوی بنا زیدہ زیدہ تھوری گی گو مالیش او بھائی اینال گشن ہویان لیر والله عاد دل زلط دیت اللہ حد دی زبای قرآن حفظ کجی شہادہ بھائیے یا اللہ بسوی بوریے اگوا مانوش زبای دو سند اسے ایبار حاصل قرآن بوریے سند لسنا سند مانی کی خوی برانین آئی فالانا استاد طولوی تلاوت ہی بھائی فالانا استاد طولوی الى رسول صلی اللہ علیہ وسلم فان الى جبریل فان الى اللہ فان یا اللہ سلسلہ مبارکہ سند لبشت تلاوت سیور سند ور فیا اخوان ارهونه لیش ارهون غفلت ما ظفر رین انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون كان اخول استعمال قرانا إخواني هنا سؤال قوي جدا وهو بعد من شيء حافظ القرآن عليه بكو بوزي بوزي داك دوارا دنيا كي بوزي با دوارا جو دنيا لبشي دوري تو دنيا بي هنا بوزي دي خدا بانا سا اس بجي دي تي دنيا بي هنا بوزي دنيا شبري وردي دارا بوزي دنيا بي هنا بوزي منشور فقو هوا دوا فرنا هوا دي تي بوزي فرنا يهون خواهی اللہ دوانا دوانا گانا ہو رہی ماشاءاللہ مشین ہو دن اللہ عجیب مشین دعایا گوری فانی تر اللہ یعنی عشوری کا نو تو ہوئی نا فانیو دیبا آٹایو دیبا مشین اماد دی بٹن سی بھی دیبا گر فکر دور فرطا نیا دیبو یا ولد فرطا ہے تمون ہو لی عجیب دنیا ترکیو دار بھی اخوانی قرآن فرد ایتا تو آخو اللہ بولی دوارا ہوئی ہونے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ فو اندر احضا ہونا دام نو دیر کی اللہ خود ہونا بیتن نہیں ہونا طلب نہیں استادو بنی نفر احضا ہونا تو نہیں دیدی تولی ہونا سوری نہیں قرآن احضا گرده بنا سوری گری بلے انتوارا ہوئی ہونے احفظ القرآن قرآن الله حفظه قد لأنه كلام الله الله رفض دهت الله احفظ القرآن لأنه نور نور دهت الله هداية دهت الله توان رزق زهام ودا سهام ودا يبو ليس بالضرورة حافظ بلهام ها تحفظ بران فرا ضرورة نو خطا حافظ ولا تحفظ نو فرا نگه هر حافظ ولا تحفظ فرا خطا حافظ ولا تحفظ نو فرا شيخنا الشيخ محمد أيوب الله يغفر له ويرحمه ويجعل قبره روضة من رياض الجنة ما درس التحفيز تحفيز نفرة في آخر الحياة هرم ماذا خند الله ورجل جباني كسونا داس عير من جت تلاوة غير هنا دبي سونا دلا تلاوة سوي غير جدبي لكن تحفيز يبا زد زبار شو رود ياره لا ما درس تحفيز تولي أهيبا عندما يروش ما نشوز عليه بدنا لا توان رزق زيادة ستنوي هدف هيبا ولكن احفظ القرآن لأنه يحفظك لأنه كلام الله إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين قصة يوسف قصة كانت عجيبة عجيبك يا الله وإن كنت من قبله لمن الغافلين معني تو يعجب نظاني تدي هنو غافل معني هذا يقول ومرتك إلى نو مرادي بنو لمن الغافلين أي لا ما كنت تعرف نظاني قصيبة قرآن القصة بقولون جملة واحدة نوعية إلا إبا جملة واحدة شروع دي خواب الذكر فرد ده خواب التفسير يا الله مذهل خودون سنده ورشنی ویه نهایتاً بگوشندی خونو باز دشر فیلی مدلله نو کسو فیلی مد بطل الله آخرت مرجاگه هم مرجاگه فری بیت بطل الله دیس الله کسو فیلی مماده دهده تو زیال غلاقه فری بو بطل الله زیتی گی بوی تلو تحانیر بطل الله آشیر نهایه هند الله ارکسو نایی آی فی نیده زنین خور بلا مونه مونه تون خودون سایی خونو های بو کنگر خوگر لا انا حاکه در سمیت ولیکن قصه ای با ماذا حاله کسی سنده برشانی ویه نهایتو ها بکن شانتی قصه ای با احسن القصص کی اللہ لانو گم انشدو خوکن قصه لگه خوکن قصه معنی نیزر گر گر معنی بای باف ما این لیا کنگر لیندین گو جوم ای با گو قصه لگه شهوت جوان پوائن حضرت اللہ شیز دکیر یوسف علیہ السلام حضرت اللہ شیز دکی آرہن جوال حضرت اللہ شیز دہار کینکہ منہور خدا براد دا حشو جر گوی سائبر حشو وا اوی نا حشو نو سائبر حشو این سائت منہور دوا این رگو حشو آتا دن علاق حید اللہ حدو گو انسان تو تین وقتو کیاسے درب بلی ہو انحدار بلی ہو تین وقتو مجھا ٹھائی برد تین وقتو آسے فتی کوریه کوریه اگوا وقتا اوجد های برده ها دارالو دی شلالو دیاره کوریفن افوینی نرسو علا فره که اللہ اوجد های بودتسا ارگوا بعد کمو جگوی ایلین آجی آجی فتیری سایی شالی سر آگه آمد را دارا که اللہ ارکی سایی نا ارگوا فاسر هندج بعد آجی حیدر آگه ایبا آج برای بر آخری برای زیم بودی برای بر آگه سلطل فاقی جیوی تو که سایی لونی ومع الاسف الشديد خدوم منش بروي دي انا رد عزت نغرين بروست اين بلو هيره متا عاد بروست اين تمار الله ان هو وهادي والله مع الاسف الشديد قصه البروست هذاك عجيب بروبيوي هذا الله تن مرحله يبقى هاري دافري من 16 الى 20 شل الذكري فاتري شد شاليش فاصر هوندا شد هات هذه ثلاث المراحل منشر زاری شالی حج بعد خلاص دشید ہوگی ایدار کس نے ہے اللہ اس زنین کو لے گا تھا یہ فانسر فونداج بسر بعد ہدت تو کی شوق تھی اسی کی اللہ ایک ایک کا سایہ تو ان کی ہور ہدت ایک ایک کا نصال ہر نبی حدیث میں ہم نہ سنیں ہو یہ نہیں اشیم طوزان معنی برا دات تہد فرزر گئی بویو مریوی او زمانی مریوی هیدارا زنا گوریلی الله ی قیامت در میدان مزه هیدار الله یاره نماته رحمت النور الدین اسا لیش ان هذه مراحل خطیره مانوش گو فوشیشه باشه حمد فوری جاگو خلاص دې سایل ری یک زمانه مزه ار کس نو اسا الین ته بیا گوری فوین سو انو جاگو فاتری شاتی اجه خودون حمد شوت کی اده تب تو کس ٹائم نیلی هیڑا جوال آی پہنچ سے گئی تو یا کی گوری بو یہیں ساتھ دیرے خوش ہوگی دار متو سلفا کی گئی تو خوش ہوگی یا اخوانی اللہ تبارک و تعالی اللہ خود قصے با نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ تو آگے نظر انتا خدا مکر منشے خدا فخر بجے مانو شکوی بنام نظر ابن الحارف ایتے خطا باس تکیل آر منشے خدا فنڈیٹ خدا مالیش ایک زاگا مدہ آئی اندیل لکن ہوتا ہوئی ہے ڈبل مانوشو کو نام پھڑا جیسے فنڈیٹ ایتی آلو ہو جاگوری فلائی اخوانی مفسے مالش نام اندیل آسدولین مالش و انما واقع ہو دی خودو منجر فنڈیٹ نہون بیشی مات دیم ایتی فنڈیٹ مکہ مانوش دکی ایتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مواز گل لے ایتی آرکول زاگزوی مانوش زماغوری فلائی تی آئیر گزوری گزوری آتت لاری واس ہو جو کسا ہو جو مانوش بکو تھاری ہو جو یا الله تریز زجودی تره عدر گولی نو کی الله محمد ری عداوت گولی اندی لی خودن کسی آسی نیکی نام اللہ خودن کسی آسی فوری گی بالی یاری بالی بان خلان نیا ای با بعد دشور جوان روک زدی را روک گوی آن را زیر ای بار شجع گوری کی الله ای تر دینی فری دیت الله ای تیل آن خونه علاقه نا ای تی خوده آن خوده تاب دش خوده آن خوده تول آن زیر هم نظر او گوری دی کی الله ای تر دینی فری دیت الله ای تر خونه آتو فصل لگت دی نو کذالک النظر ابن الحارس در حاسه مانوشو لاچو دی تارا خسن گوری نو تارا عدر گوری نو تار بایان خسن لاچو دی هندیلا نو فندیت میکن مانوشو کل خدا خود دو منشی اگر کار جذبت دی تو ایچه واز خولی اکن همو تو خدا خدا یه منشی یبا کی گوی تو تالی بجی تو اخوانی النظر ابن الحارس ار مطایزر گوی باز زگت قرآن فوری تالی بجی قرآن فوری تو گم منشی هيت القران فوري ايته بغن طالب اجار وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديه سبحان الله النظر ابن الحارث يا دوك استنجو يعقوب عليه السلام يوسف عليه السلام القصه يبا نظنتو ادو قصه دي هم شكي لو يرا يري هم خدي دي فورا دي زيان لو يام دي دي منشري تو محمد ختم هناك مورين هناك تولد الله حد الليل نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين او بازي اباتي ابي ماني او بازي او عرباف او ابي ماني او بازي اباتي ماني او عربازي او خلر بازي مور بازي تي تايبي فايدي ادب الانبياء عجيب حضرت ابراهيم عليه السلام فو الله طهر يا بني اوف دنيا فوائي جواب دير يا ابتي او مربازي افعل ما تؤمر لقمان عليه السلام فو الله طهر يا بني لا تشرك بالله اوف دنيا ادب عجيب ولذلك نيزر فويندن لخطاب قرآن فوريا ليري خطاب قرآن لفرق فوائبا الله يار زمادية امانات الله يار نسوال غريبا إذ قال يوسف يوسف عليه السلام بحريك دين هود داتك إذ فجائيتك إذا ظرفية الحمد لله همي إذ أتك عند الله يديا تلاتك هور ماني فوهي بيه زندگي بور عند الله حطا نوه تو زندگي بور كي حطا هو إذ لفظي بتو استعمالتو كفادة فازر يارا قطو حطا هو لين آر تند حطا هو زندگي حطو مشه نونيا يعني نروم نكحنا إتا غورا دلو يو لكن يوسف عليه السلام إذ استمع لرب تلاقى عند الجدية دره تناها إذ أتك مفاجئ باهر خد إذ قال يوسف يوسف خد باهر ya abati o bazire bazi o mor bazi ya abati yana to ki fayda fazi o bazi ni nege dar kan fayda se ki fayda khabud dikke binna udi fadar gar hat vekum buza fele na binna udi ki vajje bayan beggun ala khuja gohun intezar gochi فاستفرد بأبيه وحده بفلف بطله حليقه خونو جيناي هذا الله اذ قال يوسف لأبي باهوري حليقه باهونو ديا وهذا درس عظيم يا اخوان خدون خطا تمہارا يا رغتي هجرت الله وزن خدون خطا خاص خاص خاص زار خوفر تاره هو بنا نشرت اخبار غير هنا فائده نہیں زنگی یا اخوانی آرار قومر وره زدنی که تو دلی مصیبت آری هن منوش اکثری هن که بونگی نیدیه بونگی نشرت اخبار بونگی بگبون خبر نقل گرر او بیانی ساس و طیب سایر کی گتا ار خاره دهات دی نقل گرر دیان شم در سیو گلت بوزی گل لا لا لا تو دیان نقل گرر نشر گرر ارزنی هد دردن گرر جزاک الله خیر لیکن سوی تحلیل کی اللہ ویدین کی اسباب الذریعہ احالت این کہنے گو دے این نہایت خندلہ نتیجہ خندلہ این علاج کی احتاج بنا نشر دخبار نقول اندلین لینا کو جین لا سو تحلیل تمہار کسو ذہن دو تعامل کرو ہنا یا اخوانی یوسف علیہ السلام کنگوری باین بگلون نیلے دے اکتفان اتونفان کنگوری بوی تکیل یاد گوری تکیل سنتا گوری تکیل نو ہو یار دیلوت کنگوری راکی فجی ومان نو گورا ہوا نو خلیگا نو ہو باورے خلیگا اذ قال یوسف لی ابی ولذالک عرد درسین اگوگو آیت کلیم ہوئی دو اگوگو آیت مل قرآن ما بیشی فائدہ والا سی انا وعد اگفل تسا انشاءاللہ بس آدل آیا سامحنی معلش بس آدل آیا إذ قال يوسف لأبيه باهر حليقا يا أبتي أمر خل أربازي إني أرى عادكي رأيت في المنام خابو الدكي دي أحد عشر كوكبا ترى دو بقونا ترى بليها اگو تارا آسه دی بانا فور دیده شمکه ده تارا ارگو تارا آسه دی گلگلی تارا دل مکه زنگی دنیایی تارا آن را دو به گنر تارا بری های زنگی حاجر قربانی ریو قربانی های آم فا مسلمان قربانی جدی باریو قربانی های عربی فرق گره گره ها ده هدی زبانی که حاجیه دی ارگو را ده اضحیه زبانی که آم فا مسلمان دی تلی آیو اگو را ده نجم مانی تارا زیبا فور در شمکر ترا زیبا را خود کوکب زنگی دنیایان ارد زبینیان رو را راسی اندیلا را خود زبینو لاسی هندیلا زبینی بار خود کوکب هندیلا اگر و زبینی ترا اندیلا اگر و در احد عشر کوکبا اگر و ترا دل اگر وان ترا اگر و ترا فرق اگر وان اولی او شمکدین از خطایر اگر او آلی زبینی دنیا دل خود ناس دین رو را یه بی تولید اگر او ترا اینی سویدت فجی یوسف علیه السلام الله احد عشر کوکبا والشمس والقمر سانو بلو رأيتهم لي ساجدين بگونه الله سویدت فجی انسان رو سویدا نسینیلم تراول کنگور سویدت فجی بیل کنگور سویدت فجی یوسف علیه السلام خواب دکی بیش بارو خواب دکی بافه بوجی خوابیان تلفواره ها ده یا بنی لا تقصص رؤياك على اخوتك او فتنا توار اخابيان توار باين دور نبوزيو توار باين دور نبوزيو انسان را زودی خواب مزده شبون مزده شد در بایینده حسرت گرد دولی یا نویگاری سالا دیدار کی گریو نار دار حمال گرد دیدار کی گریو فریهی حسرت ها دین انسان طبیعت دلوگی خاصیلت دلوگی فشد دلوگی بی زودی انسان برشان حسرت خواب دکیده آئی گوم دکیده ملیش دخل هنو حلاق نه یار یار بعدی خودی بطو خودون بیارمتو از رو خوریو خودون بیارم مانی فویندر ایک زنر پننی ار ایک زنر بوزن فوگونه نگین تولی اتره رو بوزنده توار بایی دکی که جو برنن توار بدایی مارا بدن شبوری بلا دیا بعد بدداشه مجه نهی آی تر مجه دی که وره فرس نین بافه اگبو فوار بننهی ارگبو فوار بزن ها ده عیب هین از دریا خدا هره هری مراماری خدا اختلاف ویده گوی یهان یعقوب علیه السلام کی گجه او فوت اخاب یان بیشی برا خوب توار با اندر نبوزش اد دور من خدا حری نه فلا بازگری نه فلا اد دور بازگری فلا لی حری فلا لی که نیبو یوسف علیه السلام خوی بودی آر با یعنین اندی لخور افدنی نا حیط اللہ بافی کی خویی تو آر با یعنی آده بودی گری بوده نو خونه گری بوده این الشیطان للانسان عدو مبین شدانه گری بوده شدانه تو آر با یعنی استعمال گری بوده دوشمن هم نو شدان نو توار باید نو ولذالک ترس قرطات لطی هیان یوسف علیه السلام تو نو فارا الی مصر را کرسید بای بایدیو این ار باید کلا ار بافر ار باید در آدر دهید آن باید در آدر گریون کلا ار بافر فون دیت اللہ زدین خوتو کا ادارت تو حاری تکیش ادارت تر دنشو گری فلای بو تر سوی فلای بو تر ناش گری فلای بو مصر امال فانسی لی تر بگون رو زیالا دیدن نن نلائی تو کہ اللہ ادارا علی مویهد فلسطین تو تاین فرم نین مصر تو تاین بریم ادارا زدیا تو لکی گرا ادارا تر حاری فلا لا معامل شکده یان بربر سایت تاکی دیان وعده یکن گجی عشر دقائی گلگی مقدمة كان بشيل أمبوليو لكن إيش يسوي المقدمة ضرورة جاء تاريخ 28 صفر فمش عارف سامحني الله سامحني الدورة تفرع علي أيد شوني بارين أي إك صفر الزيوم أيد شيان أرباري تلهت الله أيد دراسي با مع السلامة معليش قشنويو وبعدين مسجد الشمالي والله أحب الناس اللي في مسجد الشمالي وأباروح لهم بس خلاص هذا حظهم أن أكون مسافر بعد دشط أدينو كهم قولي هريم كهم ماني جوالو تنتير نقولر هنتو جوالو خوغي اللي هريم بس ميني قد جوالو يواس خوي هنتو فريم في مرة من المرات كانت في محاضرة في جرول جروال أمو ذي كانت في محاضرة موسيطة كان افتتاح قريب الله هي ترى إعلان قريب على يير فالنا عيير موسيطة يعني افتتاح قريب أظن هذا الكلام في عام 1422 أو 23 قديم لسه أنا طالب في الجامعة اكنها والله ضرورة رياضة موزع هجي وترى هدنا رأي إعلان قجي طب ما عديتوني خبر جوالي كمان عائلي خنوها أبو 8 أرقام طيا توابتها ما أفرن رحت المطار ما في حل ما في حجز فقالوا لي في حل إيش هو الحل بالاتصال مكالمة طيب ما في مشكلة في ناس استمع إيه في ناس استمع فتلك المحاضرة في حي الحسناني أنا ما أنسى هذه المحاضرة والله ما أنسى ليش ما أنسى لأنه كان في واحد سجل فيديو خاص خوي الدشموت يعني ما نشتك لكن هذا كان خويني فردين عارض حي بالله شغال مصدر مغرفون تحط الجوال ويا الله تكلم آي هودي ترى هودي كان تقريبا 20 دقيقة ونبغى نقفل قالوا لا كمان استمر طب أنا ماني شايفكم إحنا شايفين ما في مشكلة استمر. فتلك المحاضرة عجيبة. ولذلك أهل جر والزنجر ببرك أنا أحبهم. ليش؟ لأنه فيهم ناس يعني محبين للدعوة, محبين محبين محبين. تقول الله يتوفيق لنا إن شاء الله. يعني الدهف تمضين بعض ليش طيوم بعد شطوا عليه الله يتوفيق دلار متدلويم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي يا أنتو لتشروه كي الله تفسر لراه رديان الله بلي يعقوب عليه السلام كنغوري تفسر غري يعقوب تفسر خند الله يوسف عليه السلام تفسر خند الله يعقوب كنغوري بجده يوسف عليه السلام خالقا نبيه بديان كان هر وكذلك يجتبيك ربك تمارا بسليب تمي حاليك ظن نبي بدي عارفون دربوتري حيث الله يعقوب رفون عرون نبي نو عار. المشكلة الثانية يعقوب عليه السلام كنقول بجديان ويتم نعمته عليك. يتم نعمته عليك ماني يعقوب هد زين يعمد نقعد دادالو شروعي دادهن إبراهيم عليه السلام. إبراهيم نبي نو نبي إبراهيم رفوا إسحاق نبي يعقوب نبي يا يوسف تمار ليره نياموتيان ختم جبي فورا جبي تمار فوينسون نبي نبي كيف عرف كينغور وجيان بعض منش بوزده يوسف التفسير بابا تفسيرات الله هودين غوار هودين ور تفسير غوار نيس التفسير زين نگين فاج زمانه كي هون دشم مده غاري دير منش فاني هاي والله باري هود كوا গুলগুরি গো কুয়া করে দিবার ইয়ে হদে কুয়া ইবাদ দর আড্ডিল্লা উবাদ দর আড্ডিল্লা ইয়াকুব আলাইহিস সালাম কা মুফাসসির পারে বিশ বড় তাফসীর বজি কি কি হয় ইউসুফ তুমি নবী হইবা ওই নে ওই তুমি আখির নবী হইবা আ দাদালো শুরু হইলে নিয়ামতে তোমার লে ফুরে যাবে ওই নে ও ফিআল নি ইউসুফ আলাইহিস সালাম লে ফুরে গি শাইইন يعقوب عليه السلام كان غور استنباط قديم مشتي دي تمرا اي ايد هفته مزي نواليه تمرا اي والله مشتي. ليش؟ علم تفسير الاحلام هذا علم عظيم علم كبير. تزيت تفسير غري هذا نوع كيف يعقوب عليه السلام خنتوني تلي يعقوب التفسير ركب لي هو يوسف عليه السلام التفسير ركي هو يعقوب التفسير النامكي في علم التفسير يوسف ربا نامكي يوسف عليه السلام التفسير له يعقوب عليه التفسير له فرق خنا ويدين او خطا خنا انتو الشين زيان نهي باشي هول كان هين ان كنتم للرؤيا تعبرون وتعبير ارجو تفسير تفسير ماني واقع تعبير ماني تعبير عبد زيد بالله يعني مصدر وركولا سنين طلع هنا عشان الناس اللي يشوفوا كمان يفهموا يعني كولا دي كانوا بينهم اكولا تو دي حاسطو مكيفا دي حاسطو معنى شبوا او مكيفا زي فريبوني ادين كولا ما دي طول زي والله زي هنو قمان شدي كان دي دولي كا شدي يعني باي بزي فريبوني ابارة خد تعبير. ولذلك خد معبر معبر رفح معبر كذا يعني في حراز لقا ديان زاگا درمیان فارن فرید تول مازت کی دیا وجه بریز دی مازت کوبری دی مازت ڈال دی حتا نعبر نعبر الحدود نعبر آی ہن انت مکہ تو جدہ زار عبر السیارہ گاریان لفارے زار. فکان یوسف علیہ السلام معبر وکان یعقوب علیہ السلام مفسر خلاص تو مشتی خوی فلای دی آتی که هدوم منش دیل تازه بولاری مشتی خوی فلای دی که الله سنلتقی انشاءالله في الاسبوع بعد القادم. الله تبارک و تعالی حیات مزرکی لین از دن حدا بعد تمار ایده تا تایم زرگوی خلاصنا اعتذر و قفل انشاءالله نلتقی. اصلا القصة هادی جمیل خطا نهور دی انتو حسیت و احنا الان تکلمنا کم انا بدات 9 إلا 5 أو 9 إلا 10 الآن 9:15 قريب 1:20 أو 1:25 حسينا بالوقت ما حسينا بالوقت أصلا دي القصة كده نفورة دي وما ذنب في الموضوع أدوشكي نفورة دي سماه الله أحسن القصص إبا عين خطاهم دي ليدو فارنين دو زنة عدر قريلة زنر الزنين مع السلامة إبا خادية متخطأها خلاص مع السلامة بعدها متخطأ شروع قريب مع السلامة بعد نفورة دي عمتها مع السلامة أوزو نفورة أحسن القصد الله نعمته يدك يلا زتو مطفوني باهت مطب بنايا فين فانغوري ربيبا تبدا من جديد هونو گماجي تمزليا سار فيلم سار ولا قياس قران ليري قران القصار اللي هونو قياس ناي ولكن هونو فيلم سار هي بيا اگے اگے کیو بده نيتي دي خوي فلايدي تو گبڑا سان هوريبن هو الا هذه القصه العجيبه احسن القصص خوينا بلا ولين كل شويه تسمع وتمشي تسمع وتمشي ليش يا اخي سبحان الله سيناريو كانها احداث كانها وقايع طلعت الله مع السلامه بنفور الدواء سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين